هل يجوز حذف المتعدى منه؟ نعم يجوز، ولكن بشرط أن يدل عليه دليل. أحسن. فما هو الدليل في أفعل؟ الدليل في حذف المتعجب منه في أفعل. نعم أحسن، أن يكون أفعل معطوفا على آخر مذكور معه مثل ذلك المحذوف. أن يكون أفعل معطوفا على آخر مذكور معه مثل ذلك المحذوف، كما في قوله تعالى أسمع بهم وأبصر. ما هو الشاهد على حد منصور في أفعل؟ ما أفعل شاهد من كلام العرب؟ نعم، جزى الله عنا والجزاء بفضله، ربيعة خيرا ما عفى وأكرما. وأيضا أرى أم عمرو دمعها قد تحذر، بكاء على عمرو وما كان أصبرا. قال: فإذا ذكر المبارك الزهد 88 من طريقين عن الحسن المروزي قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل ممشاه مدخله ومدخله، من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. ثم قال: قاتل الله الشاعر حين يقول عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه إلى آخره. طيب جزاك الله خير. يقول: قد جاء عن أبي قلابة أيضا، عن أبي الدرداء وعن أبي قلابة قاتل الله الشاعر من صيغة التعجب، وهذا البيت أشبه ما يكون بالسنة. شاهد قاتل الله رجل تقدمت معنى الصيغ التعجب، من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. الأثر طيب. الزهد لابن المبارك 88 ذكر سند الآخر إسماعيل إبراهيم أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء. فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا، وإن يستغني يوما فأجري. شهاد مأجر حذف. نعم، ولم يتقدم ذكرني. نعم، وهذا شاذ عند ابن مالك، والصحيح أنه ليس بشاذ لأن المدار هو وجود الدليل، وإن لم يتقدم مثل المحذوف ما هو شرط أن يتقدم مثل المحذوف، وإنما المدار في جواز الحذف وجود الدليل مطلق الدليل، وأما التقييد بهذا فلا. قال رحمه الله: وصقهما من ذي، وصقهما من ذي ثلاث صرفا، قابل فضل ثم قابل فضل تم غير ذي، تم غير ذي انتفى، وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، وغير سالك سبيل فوعنا. تقدم ذكر ما يصاغ منه فعل التعجب، وأنه اشترط فيما يصاغ منه فعل التعجب 8 ذكرها الناظم رحمه الله، ذكر سبعة صرح بها، والثامن مفهوم، وهو أن يكون فعلا المصاغ منه، مفهوم من قوله من ذي ثلاث، لأن ذي صفة لموصوف مقدر. قال رحمه الله: يشترط في الفعل الذي يصاغ منه فعل التعجب 7 بل 8، وأما ابن عقيل أخذ من ظاهر كلام النظم فقط، بقي شرط يؤخذ من مفهوم قوله من ذي ثلاث، وهو أن يكون مصاغ منه فعلا، ولا يصاغ فعل التعجب من اسمه. وأما قولهم ما ألصه ما أجدره ما أغمنه، فهذا إيش؟ شاذ عندهم أو نادر، ولكن ما ألصه ليس بشاذ لأنه قد سمع له فعل وهو لصه، كما حكاه ابن القطاع في كتابه الأفعال. ابن القطاع وليس ابن القطان، هو الذي له كتاب الأفعال وهو من أئمة اللغة، مطبوع. نعم. قال: يشترط في الفعل الذي يصار منه فعل التعجب شروط سبعة، أحدها أن يكون ثلاثيا، قبل ذلك أن يكون فعلا، أحدها أن يكون ثلاثيا فلا يبنيان مما زاد عليه، نحو دحرج وانطلق واستخرج، ولا يقال ما أدحره وما أطلقه وما أخرجه لفوات المقصود من دحرج وانطلق واستخرج، فعلى هذا لا يقال ما أدحره ما أطلقه ما أخرجه، فتحذف الزوائد من انطلق واستخرج. وأما دحرج فهو رباعي كلها أصول، كلها أصول ما فيها زائد، وانطلق خماسي به زائدان الهمزة والنون، واستخرج الثلاثي به ثلاثة أحرف زائدة وهي الهمزة والسين والتاء، فلا يصاغ من ما زاد على الثلاثة سواء كان رباعيا كلها أصول أو خماسيا أو ثلاثيا مزيد فيهما، مزيد على الثلاثي فيهما ذكرا. قال: الثاني أن يكون متصرفا فلا يبنيان من فعل غير متصرف كنعم وبئس وعسى وليس، وشد ما تقدم ما أعساه أعسي به. قال: الثالث أن يكون معناه قابلا للمفاضلة، والشرط الذي تقدم الأول أشار إليه بقول من ذي ثلاثة، والثاني صرفة. قال: الثالث أن يكون معناه قابلا مفاضلة، وهذا أشار إليه بقوله قابل فضل، فلا يبنيان من مات وفني ونحوهما، إذ لا مزية فيهما لشيء على شيء، نعم حقيقتهما لا تتفاوت، فعلى هذا لا يقال ما أموته وما أفناه إلا على معنى مجازي كما يذكرون، إذا أريد موت القلب فلا بأس أن يقال ما أموته أي أموت قلبه، أو إذا كان موته شديد على الناس وفراقه شديد فممكن أن يقال ما أموته أي ما أفجع موته، وإلا حقيقة الموت والفناء واحدة لا تتفاضل، فلا يبنى من فعل لا مزي له على غيره. قال: ما أحسن كتاب اللي هو المحال، هذا كتاب مقطع من أحسن ما يذكرونه، كتاب جيد الأفعال، وله مختصر أو شرح عليه أظن، هدبه بعضهم، هدب عليه تهذيب أيضا. طيب، متى الآن يصاغ من مات وفنيا؟ إذا أريد به موت القلب، إذا أريد موت القلب لا بأس يقال ما أموته، أو إذا كان موته عظيما وشديد على الناس، ما أموته أي ما أفجع موته. قال الرابع: أن يكون تاما، واحترز بذلك من الأفعال الناقصة لا يصاغ منها، لأنه يلزم من ذلك أن ينصد شيئين، وفعل التعجب ما ينصب إلا شيء واحد، ولو صدت من الأفعال الناقصة لزم من فعلك هذا أنه ينصب شيئين، وفعل التعجب ما ينصب إلا شيء واحد فقط، شيئا واحدا، قل ما أحسن زيدا، ما أعلم زيدا، ولا ينصب شيئا آخر، وإنما ينصب واحدا فقط لا زائد عليه. وأنت إذا صدت من الفعل الناقص يكون بصنيعة هذا تجعله ينصب شيئين، فتقول ما أكون زيدا قائما، ما أكون زيدا قائما، فتجعل فعل التعجب ينصب شيئين وهو لا ينصب إلا شيئا واحدا، فلا يصاغ من أفعال ناقصة خلاف الكوفيين للعلة التي ذكروها. قال الرابع: أن يكون تاما، واحترز بذلك من الأفعال الناقصة، نحو كان وأخواتها، فلا تقل ما أكون زيدا قائما، وأجازه الكوفيون، وعندهم قائما منصوب على الحانية، لا على المفعولية. ما معهم سماع، لا سماع لهم، ما عندهم سماع بهذا. نعم. قال الخامس أن لا يكون منفيا، هذه كلها تقدمت السلام عليها قد تقدم. الخامس أن لا يكون منفيا سواء كان خامس سواء كان هذا المنفي لازم النفي أو لا. قال واحتج بذلك من المنفي لزوما ما عاج فلان بالدواء، فعاج إذا كان بمعنى انتفع فهو لا يستعمل إلا في النفي، فلا يستعمل في الإثبات إلا نادرا، وبعضهم يقول بل يستعمل في النفي ويستعمل في الإثبات، لكن المشهور أن عاج إذا كان بمعنى انتفى فإنه لا يستعمل في النفي إلا لا يستعمل في الإثبات إلا نادرا، والأصل فيه أنه يستعمل في النفي، ومن استعماله في الإثبات نادرا ما ذكر الخضري هنا، ولم أرى شيئا بعد ليلة ألذه ولا مشربا أروى به فأعيج أي فأنتفع، فاستعمله في الإثبات وهو قليل، والأصل في عاج يعيج الذي بمعنى انتفى لا يستعمل في الإثبات وإنما يلزم النفي، تقول ما عاج بالدواء أي ما انتفع بالدواء، ما عاج بالدواء ما انتفع بالدواء. وأما عاج يعوج بمعنى يميل فهذا يستعمل في الإثبات، عاج يعوج بمعنى يميل فهذا يستعمل في الإثبات، فيقال ما أعوجه أو يستعمل في الإثبات هذا، لكن الكلام على عاج الذي يلزم النفي بمعنى ينتفع أو بمعنى انتفع فهذا كما سمعت عندهم يلزم النفي ولا يستعمل في الإثبات إلا قليلا، فلا يبنى منه فعل التعجب. قال الخامس لا يكون منفيا واحترز بذلك من المنفي لزوما نحو ما عاج فلان بالدواء، فلا تقل ما أعوجه، ما أعوج فلانا أي ما انتفع به، أو جوازا نحو ما ضربت زيدا، فلا تقل ما أضربه صيغة من إيش؟ من ما ضربت زيدا، فضربت هل هو ملازم للنفي؟ لا، يجوز أن يستعمل منفيا وأن يستعمل مثبتا، ضربت زيدا وما ضربت زيدا. وأما عاج الذي بمعنى انتفع فلا يستعمل إلا بالنفي في غالب أحواله، وأما البيت هذا فكما سمعت أنه قليل فيه، فلا يصاغ بعين التعجب من منفي سواء كان لزم النفي أو لا. قال السادس أن لا يكون الوصف منه على أفعل، أي الصفة المشبهة، بعضهم يقول اسم فاعل يتجوز على الإطلاق المتقدم، على الإطلاق المتقدم أنه يطلقون اسم الفاعل على الصفة المشبهة كما تقدم في قطر الندى، قال لا يكون اسم الفاعل منه على أفعل، ويقصد الصفة المشبهة لأن هذه أوزان الصفة المشبهة لاسم الفاعل كما تقدم معكم. قال السادس أن لا يكون الوصف منه على أفعل، نعم لماذا؟ نعم لأن اسم التفضيل لا يصاغ من هذه الأشياء التي يكون الوصف منها على أفعل لأنه يلتبس في الصفة المشبهة، واسم التفضيل حكم إيش؟ فعل التعجب، فحمل عليه فعل التعجب، فقالوا أيضا هو فعل التعجب، كما أن اسم التفضيل لا يصاغ مما ذكر كذلك أيضا فعل إيش؟ التعجب، لأن حكمهما واحد، حكمهما واحد، وإلا ما فيه لبس في فعل التعجب، لكن اللبس حاصل في اسم التفضيل يلتبس في الصفة المشبهة، إذا قلت مثلا زيد أعرج هذا فيه لبس، ليس كذلك لو جعلت اسم تفضيل نقول لك هذا يلتبس في الصفة إيش؟ المشبهة، لذلك إذا قلت زيد أعرج هذه الصفة مشبهة، زيد أحوج هذه الصفة مشبهة، وإن كان هذا الوزن هو من أوزان اسم التفضيل أو هو وزن اسم التفضيل، أننا لا نعلم له إلا هذا. فعلى هذا إذا كان الوصف منه على أفعل فلا يصاغ فعل التعجب منه، وكذلك اسم التفضيل هما سواء في الحكم لللبس الحاصل. قال واحتلز بذلك من الأفعال الدالة على الألوان ك كسويد فهو أسود، وحمر فهو أحمر، والعيوب كحويل فهو أحول، وعوير فهو أعور. فلا تقل ما أسوده ولا ما أحمره ولا ما أحوله ولا ما أعوره ولا أعور به ولا أحول به. وهذا فيه خلاف، هذا الشرط الذي ذكر فيه خلاف، فأجاز هشام والكسائي صياغة فعل التعجب مما ذكر، ووافقهم الأخفش من البصريين في صياغته مما كان يدل على العاهة أو على العاهات. وهذا هو الصواب، أنه لا مانع القرينة التي تبين ذلك، لا لبس حتى في اسم التفضيل، القرينة هي التي تبين ذلك. إذا قلت فلان أعرج من فلان هذا يشمان، فلان أحول من فلان هذا يشمان، هذا اسم تفضيل، ما هو صفة مشبهة، بدليل من فلان. لكن لو قلت فلان أعرج فلان أحول فهذه صفة مشبهة، فالقرينة هي التي تدفع اللبس، وجود المفضول، وجود المفضول وجبره بمن يدفع هذا اللبس. فلا مانع أن يقال فلان أعرج من فلان على أنه اسم تفضيل، وأما عند البصريين هذا لا يجوز، لا يجوز صياغة اسم التفضيل من هذه الأفعال التي ذكرت، أفعال العيوب وأفعال الألوان، لأن الصفة المشبهة تساق على أفعال من هذه الأفعال، فيحصل لبس، يلتبس اسم التفضيل بالصفة المشبهة. فقالوا على هذا اسم التفضيل لا يطاق من أفعال العيوب ولا من أفعال الألوان، لأن الصفة المشبهة تكون على هذا الوزن منها فيحصل لبس. فنقول نعم يحصل لبس إذا لم توجد قرينة، أما إذا وجد قرينة فلا لبس، كأن تقول فلان أعرج من فلان، فلان أسود من فلان، فلان أبيض من فلان، لا لبس بذلك. فهذا هو إيش على بهذا السياق اسم تفضيل. لكن لو قلت فلان أبيض، فلان أعرج، فلان أحول، فلان كذا، فهذه صفة مشبهة من غير قرينة، وأما مع وجود قرينة فهو اسم تفضيل إذا أردت المفاضلة. فأجاز الكسائي وهشام ما ذكر صياغة فعل التعجب، وكذلك أيضا اسم تفضيل من أفعال العيوب والعاهات، ووافقهم في العاهات الأخفش من البصريين. وأما جمهور البصريين فيمنعون ذلك، جمهور البصريين يمنعون صياغة فعل التعجب وكذلك اسم التفضيل من أفعال العيوب، وكذلك أيضا إيش الألوان من أفعال العيوب والألوان يمنعون ذلك. قالوا للبس يحصل لبس. وبعض الكوفيين يقول يجوز من السواد والبياض فقط، يجوز من هذين اللونين صياغة فعل التعجب وصياغة أيضا اسم التفضيل من السواد ومن البياض، لأنهما أصل الألوان، فيجوز عندهم أن تقول فلان أسود من فلان، فلان أبيض من فلان، أو تقول ما أسوده ما أبيضه، من هذين اللونين فقط، وما عدا هذين اللونين لا يجوز صياغة فعل التعجب منها ولا كذلك اسم التفضيل. والذي يظهر لا مانع من ذلك وقد سمع ما أسود شعره، ما أسود شعره سمع ذلك حكاه الكسائي رحمه الله، فهذا في صياغة ما سمعته من الألوان. وسمع كذلك في العيوب صياغة اسم التفضيل. فالحاصل أنه يجوز للسماع، يجوز للسماع، والسماع ورد كما سمعت في البياض والسواد، ورد في البياض والسواد ما أسود شعره، وكذلك هو أسود من حنك الغراب، سمع هذا هو أسود من حنك الغراب، وجارية في درعها الفضفاض تقطع الحديث بالإيماض، أبيض من أخت بني بياضي، شهد أبيض من أخت بني بياضي، سمع في السواد والبياض. فلا مانع يا أخوان من صياغة فعل التعجب وكذلك اسم التفضيل من أفعال العاهات والعيوب، لا مانع من ذلك، والقرينة هي التي تدفع اللبس، القرينة هي التي تدفع اللبس. فلا بأس أن يقال فلان أعرج من فلان، أما البصريون إذا سمعوا هذا يمنعونه، وأن هذا خطأ، هذا خطأ، فلان أعرج من فلان لا يجوز، لأن الصفة المشبهة تكون منه على أفعل من هذه الأفعال فيحصل لبس، نقول اللبس تدفعه القرينة. وبعضهم خص العيوب بالعيوب الظاهرة، بعضهم خص العيوب في المنع بالعيوب الظاهرة، وأما العيوب الباطنة فلا بأس، كأن تقول ما أحمقه ما أجهله ما أنوكه، أي معنى أحمقه، هذه عيوب باطنة ليس الظاهرة. العيوب الظاهرة مثل العرج ومثل ما ذكر معنا، فهذا لا يجوز عنده ما عرجه، لأن هذا عيب ظاهر، هذا عيب ظاهر، ما أبرطه من بلطه هذا عيب ظاهر، فلا يقل ما أبرطه. أما إذا كان العيب باطنيا فلا بأس أن يقال ما أحمقه ما أنوكه ما أجهله، فهذا جائز. ما أهوجه بمعنى أحمق أيضا، ما أبلده كذلك أيضا، قالوا إن هذه عيوب باطنة ما عيوب ظاهرة، فعلى هذا لا بأس أن يصاغ عندهم من العيوب الباطنة، وأما العيوب الظاهرة ما أحوله ما أعرجه هذا لا يصلح. واضح، وهذا الذي اختاره الرضي، هذا الذي اختاره الرضي، أن العيوب على قسمين، عيوب ظاهرة وعيوب باطنة. العيوب الظاهرة قال نحن مع البصريين معنى كلامه، والعيوب الباطنة نخالفهم فيها، فيجوز صياغة فعل التعجب منها، وتقول ما أحمقه ما أنوكه إلى آخر ذلك. والناس على هذا تجدون في كلامهم يقولون مثل هذا، ما أبلده ما أحمقه، يستعملون هذا. فعلى موافقة البصريين يستثنى العيوب إيش؟ الباطنة، تستثنى العيوب الباطنة على موافقة البصريين. قال الثالث أن لا يكون الوصف منه على أفعل، واحترز بذلك من الأفعال الدالة على الألوان، كسود فهو أسود، وحمر فهو أحمر، والعيوب كحول فهو أحول، وعور فهو أعور، هذه عيوب ظاهرة لا يصلح. فلا تقل ما أسوده ولا ما أحمره ولا ما أحوله ولا ما أعوره ولا أعور به ولا أحول به. السابع أن لا يكون مبنيا للمفعول، نحو ضرب زيد، لماذا يا أخوان لا يصلح؟ اللبس يلتبس بالمبني لغير المفعول، فلا يدرى بقولك ما أضرب زيدا أردت التعجب من ضرب أوقعه أو من ضرب وقع إيش عليه، ما يدرى. على هذا قالوا لا يصاغ من فعل مبني للمفعول. قال السابع أن لا يكون مبنيا للمفعول، نحو ضرب زيد، فلا تقل ما أضرب زيدا تريد التعجب من ضرب أوقع به أوقع به، لئلا يلتبس بالتعجب من ضرب أوقعه. واضح، انتهينا من هذا. وبعضهم زاد على هذا الشرط شرطا تاسعا على الشروط، كما تجده المرادي، من أراد أن يراجع ذلك المرادي، وأيضا في النكت للسيوط، لكن هذه الشروط هي المشهورة التي ذكرها، هي المشهورة مع زيادة الفعل. قال رحمه الله وأشدد وشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عديما، ومقدر العادم بعد ينتصف، وبعد أفعل جبره بالبا يجب. تقدم معنى أن فعلي التعجب يصاغان مما توفرت فيه ثمان شروط، فذكر في هذا البيت أنك إذا أردت التعجب من شيء لم تتوفر فيه بعض الشروط السالفة، فبين كيف تصنع إذا أردت التعجب من شيء لم تتوفر فيه الشروط المتقدمة، فقال تأتي بفعل توفرت فيه الشروط، تأتي بفعل توفرت فيه الشروط مثل أشدد أو أشد، ثم بعد ذلك إيش؟ تأتي بمصدر هذا الفعل الذي لم تتوفر فيه الشروط، فتنصبه بعد أفعل وتجره بالباء زايدة بعد إيش؟ بعد أفعل. مثل عندنا استخرج الآن، استخرج هذا ما توفرت فيه الشروط لأنه غير ثلاثي، ليس كذلك، استخرج فعل غير ثلاثي لم تتوفر فيه الشروط، إذا أردنا التعجب منه كيف نصنع؟ نأتي بفعل توفرت فيه الشروط، ثم بعد ذلك نأتي بمصدر استخرج وهو الاستخراج، نأتي بمصدر استخرج وهو الاستخراج، فننصبه بعد أفعل ونجره بعد إيش؟ بعد أفعل، فنقول ما أشد استخراجه، أو نقول أشدد باستخراجه. واضح هذا؟ كذلك ما تقدم عندنا أيضا مما ذكر فيما ليس له فعل من الأوصاف التي ليس له، مثل إيش؟ حمار. الآن إذا أردنا أن صوغة أو نأتي بالتعجب منه، كيف نصنع؟ الآن حمار اسم هذا، وتقدم معنا أن فعل التفضيل لا يصاغ إلا من إيش؟ من فعل، ما يصاغ من الأسماء. فعندنا الآن حمار أو جلف على ما تقدم أنه ما سمع فيه فعل. إذا أردت أن تتعجب منه كيف تقول؟ أنت ما أنت ما شد حمرته، هذا لا يصلح. انتبهوا، الذي هو ما له فعل لا يصلح أبدا، ما يتأتى به هذا، فهذه ينتبه له. وإنما فيما عدا ذلك، فيما عدا ذلك الذي ليس له فعل لا يصلح به، ما تستطيع أن تقول ما شد حمرته، هذا يعني معناه يلتبس باللون، ليس كذلك، يلتبس باللون فلا يصلح فيه، ما ليس له فعل لا يصلح فيه ذلك، وإنما يصلح فيما له فعل ومصدر، فيما له فعل ومصدر. فهنا في هذه الحالة تأتي بمصدر هذا الفعل وتنصبه بعد فعل التعجب، أو تنصبه بعد أفعل، أو تجره بعد أفعل. وأما الذي ليس له فعل أصلا فهذا لا يصلح. كيف؟ يعني إنسانية وحمارية هذا شيء ثاني، أما مصدر ليس له مصدر، ليس له مصدر مما علم قياسي. طيب فلا يصلح به ما ذكره. نأخذ مثالا آخر يا أخوان مما علم الشروط، مثل إيش؟ عويرة. عويرة هذا علم الشروط من أي أي شرط الشروط التي علم هذا المذكور الآن عويرة؟ أن الوصف منه على أفعل، فلا يتبع فعل التعجب منه كما تقدم. إذا أردنا التعجب من عورة كيف نصنع؟ ناتي بمصدر، أولا ناتي بفعل استوفى الشروط، ثم ناتي بمصدر عورة فننصبه بعد أفعل، أو نجره بعد إيش؟ بعد أفعل بالباء الزائدة، فنقول ما أشد عورة أو أشدد بعوره، واضح إن شاء الله. وتضيف إلى ضمير، تضيفه إلى ضمير، الضمير هذا فاعل. طيب إن شاء الله واضح الكلام، هذا هو المقصود، أن الفعل الذي لم تتوفر فيه الشروط إذا أردت التعجب منه، أولا تأتي بفعل التعجب من فعل توفرت فيه الشروط، ثم تأتي بمصدر هذا الفعل الذي لم تتوفر فيه الشروط فتنصبه على المصدر، تنصبه بعد أفعل، أو تجره بعد إيش؟ بعد أفعل. وهذا معنى قوله وأشدد أو أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما. ثم قال ومصدر العادم بعد ينتصب وبعد أفعل جره بالباء يجب. قال رحمه الله يعني أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشدد ونحوه، ونحوه أكثر وأعظم وأكبر، تأتي بهذه الأفعال، ما أعظم عرجه، ما أكثر استخراجه لكذا، فتأتي بأشد أو ما هو بمعنى إيش؟ بمعنى أشد، ما هو لازم تأتي بأشد أو بأشدد، بأشد أو ما كان من بابهما، أكثر وأعظم وأكبر وأقبح، كما فيما أقبح عوره. قال يعني أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشدد ونحوه، وينصب مصدر ذلك الفعل العادم الشروط، العادم الشروط بعد أفعل مفعولا. عادم الشروط يصلح الإضافة، يصلح الإضافة، يصلح. قال وينصب مصدر ذلك الفعل العادم الشروط، مفعول به عاد هو الشروط، بعد أفعل مفعولا ويجر بعد أفعل بالباء الزائدة، فتقول ما أشد دحرجته، عندك يا أبا خليفة، ما أشد دحرجته. نعم، أشد فعل ماض، ما تعجبية مبتدا، وأشد فعل ماض وفاعله ضمير مستتر ذروه هو، دحرجته مفعول به، دحرجته مضاف والها مضافه. والشاهد أننا لما أردنا التعجب من دحرجة وهو رباعي لا يمكن أن نقول ما أدحره من دحرجة، ما يصلح هذا، أتينا بفعل يصلح منه صياغة فعل التعجب، ثم أتينا بمصدر دحرجة فقلنا ما أشد دحرجته. قال فتقول ما أشد دحرجته واستخراجه، كذلك استخرج لا يتعجب منه، لا يتعجب فعل التعجب منه، فنصنع به ما سمعته. قال وأشدد بدحرجته واستخراجه، وما أقبح عوره وأقبح بعوره، وما أشد حمرته. هذا من إيش؟ على أساس من الألوان، ومن الحمار، هذا من الألوان. الألوان كما تقدم معنا لا يصاغ منها فعل التعجب، إن أفعال تدل على الألوان، فيصنع بها ما سمعته. قال وما أشد حمرته وأشدد بحمرته، انتهينا من هذا. قال وبالنذور احكم لغير ما ذكر، ولا تقس على الذي منه أثر. تمام، كيف؟ نعم، هذا جائز ما فيه مانع، لكن الأصل فيما ذكر. نعم. طيب، ذكر في هذا البيت تقدم معنا أولا قبل ذلك أن فعل التعجب لا يصاغ إلا مما توفرت فيه إيش؟ الشروط، وأنك إذا أردت أن تتعجب ما لم توفر فيه الشروط تأتي بفعل توفرت فيه الشروط ثم تأتي بمصدر هذا الفعل. وذكر في هذا البيت أنه سمع من العرب بعض إيش؟ الأفعال التي لم يصح صياغة فعل التعجب منها، لم تستكمل شروط صياغة فعل التعجب منها، فهذا يقول حكم عليه بالندور. سمع من صياغة فعل التعجب، مع أنه لا يجوز صياغة فعل التعجب منها، لكن سمع ذلك في بعض الأفعال عن العرب. فقال المصنف هنا هذا الذي سمع تحكم عليه بالندور ولا تقص عليه، تحكم عليه بالندور ولا تقص عليه، مثل ما أقمنه وما أجدره من قمن، من قمن ومن إيش ومن جدير، هذه أوصاف وليست في أفعال، ليس كذلك. هذا إيش نحكم عليه؟ بأنه نادر، بأنه نادر، وأنه لا يقاس، لا يقاس عليه. وأيضا سيأتي معنى ما أخطره من اختصره، هذا أيضا نادر ولا يقاس إيش ولا يقاس عليه. فما سمع من العرب صياغة فعل التعجب منه ولم يستكمل الشروط الثمانية المتقدمة فإننا نحكم عليه بإيش؟ بأنه نادر ولا يقاس عليه، هذا معناه. قال وبالندور احكم لغير ما ذكر، ولا تقس على الذي منه أثر، أي منه سمع، لا تقس عليه. يعني أنه إذا ورد بناء فعل التعجب من شيء من الأفعال التي سبق أنه لا يبنى منها حكم بندوره ولا يقاس على ما سمع منه، كقولهم ما أخطر من اختصر، شذوذان فيه، أولا أنه مبني للمفعول، والشيء الآخر أنه زايد على ثلاثة إيش الأحرف، فقولهم ما أخطر من اختصر فيه شذوذان، الشذوذ الأول مغير الصيغة كما ترى، الشذوذ الثاني أنه زايد على ثلاثة أحرف، فعلى هذا قولهم ما أخطر هذا شاذ نادر لا يقاس عليه من اختصر. قال كقولهم ما أخطر من اختصر، فبنوا أفعل من فعل زائد على ثلاثة أحرف وهو مبني للمفعول ففيه شذوذان، وكقولهم ما أحمق، بنوا فعل التعجب من إيش؟ من فعل يدل على العيوب، أليس كذلك؟ وهذا لا يصلح، قد تقدم قال الرضي أنه إذا كان من العيوب الباطنة لا بأس بذلك، لكن هذا على مذهب جمهور البصريين. قال وكقولهم ما أحمق، فبنوا أفعل من فعل الوصف، من فعل الوصف منه على أفعل نحو حمق فهو أحمق صفة مشبهة، فعلى هذا يقال أنه نادر ولا يقاس عليه ما أحمق على ما ذكر، ولا الصحيح أنه ليس بشاذ هذا ولا نادر بل جائز. قال وقولهم ما أعتاه وأعتي به، فبنوا فعل التعجب من فعل جامد، قد تقدم أنه لا يبنى من فعل جامد، فهذا الذي سمع يحكم عليه بالندور ولا يقاس عليه. قال وقولهم ما أعتاه وأعتي به، فبنوا أفعل وأفعل به من عتى وهو فعل غير متصرم.